قال وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. فاعل من الناحية البلاغية. قولك زيد قام غير قولك قام قام زيد، فلا معنى للخلط بينهما، بل المقدم يكون مبتدأ ويعطى حكم المبتدأ، والمؤخر يكون فاعلا ويعطى حكم الفاعل. نعم. قال وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة. المقصود بقول ابن عقيل فائدة الخلاف يعني يظهر الفرق بين رأي البصريين ورأي الكوفيين. إذا قلت زيد قام، عند البصريين زيد مبتدأ وفي قام ضمير وعند الكوفيين زيد فاعل مقدم ولا ضمير في قام. طيب. قال وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة المذكورة وهي صورة الإفراد، يعني صورة الإفراد لا يظهر فيها الفرق. انتبهوا لهذا. ما معنى قوله في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد؟ تعلق على العبارة دي، تقول صورة الإفراد لا يظهر فيها الفرق بين المذهبين. لماذا؟ لأن الضمير في قام مستتر. لماذا؟ طيب. ولا ضمير في قام. طيب. لكن لو قلنا الزيدان قام، هذا على رأي البصريين. لماذا؟ لأنه في حال الإفراد الزيدان قام في ضمير مستتر في الفعل قام، لأن زيد مبتدأ، فإذا ثني برز الضمير. إذن الزيدان قام، هذا على رأي الكوفيين، والزيدان قام على رأي البصريين، ومثلها الجمع تماما. الزيدون قام كوفي، الزيدون قام كوفي، والزيدون قاموا، هذا على رأي البصريين. لكن صورة الإفراد لا يظهر فيها الفرق بين المذهبين. ما السبب؟ بسبب أن الضمير مستتر، ضمير مستتر. قال فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام والزيدون قاموا، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل. إذن ابن مالك جرى على رأي البصريين أنه يلزم أن يكون الفاعل بعد الفعل. طيب. وأشار بقوله فإن ظهر، هذا هو الحكم الثالث، أن الفاعل لا بد منه لأنه جزء أساسي في الجملة. قال وأشار بقوله فإن ظهر إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع. فإن ظهر فلا إضمار، يعني إذا ظهر فهو المطلوب، إذا قلت قام زيد انتهى الأمر نحو قام زيد، وإن لم يظهر فهو ضمير. يعني إذا مر عليك الفعل ولم يظهر له فاعل فاعلم أن الفاعل أنه ضمير، يعني إذا كان يستدعي فاعلا. قال وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو. وهذا الضمير إما أن يكون عائدا على مذكور، وهذا هو الكثير كما في قولك زيد قام أي هو، وإما أن يعود على غير مذكور كما في قول الله تعالى نعم حتى توارت بالحجاب، ففاعل توارت ضمير مستتر تقديره هي أي الشمس، ولم يتقدم للشمس ذكر في الآية كذلك فإذا بلغت الحلقوم. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهكذا أيضا إن قول ولا يشرب ما يصلح أن يقال ولا يشرب، الفاعل ضمير مستتر يعود على الزاني، أقول ما يصلح، إنه ما يلزم أن الزاني أنه يشرب، إنما المقصود ولا يشرب الخمرة، أي ولا يشربها الشارب. فالفاعل ضمير مستتر، هل يعود على مذكور؟ لا يعود على مذكور. طيب، وهذا معنى قوله فإن ظهر فهو، أي فهو المطلوب. وقد قدر ابن عقيل جواب الشرط بقوله إيش؟ فإن ظهر فلا إضمار، وإلا أي وإن لا يظهر فضمير استتر. نقف عند الحكم الرابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الفاعل: وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. هذان البيتان فيهما الحكم الرابع من أحكام الفاعل، وهو أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده. ومعنى يوحد أي لا يؤتى معه بإيش؟ بعلامة تثنية مع المثنى، ولا بعلامة جمع مع المجموع. نعم. فتقول: قام الرجلان وقام الرجال وقامت النسوة. وقد ورد في القرآن الكريم من الأمثلة قول الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون، وجرد الفعل وهو قال من علامة التثنية، ومن الجمع قول الله تعالى: وقال الظالمون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ومن المؤنث قول الله تعالى: وقال نسوة في المدينة. وقال نسوة. طيب، قال رجلان لو جاءت علامة التثنية ماذا يقال؟ طيب، قال الظالمون ها؟ قالوا. طيب، وقال نسوة انتبه ها؟ هذا قصدي أنا من السؤال. نقول وقالت، ما نستفيد إذا قلنا وقالت؟ صحيح، وقلنا نسوة، لأن البحث في علامة الجمع ولا لا؟ علامة الجمع، والتاء ليست بعلامة جمع. طيب، هذا هو المذهب المشهور من مذاهب العرب، وهو أن الفعل يجرد من علامة التثنية ومن علامة الجمع. قال ابن عقيل: مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع. لماذا يجب التجريد؟ نعم، لماذا يجب التجريد من علامة تدل على التثنية أو الجمع؟ ها؟ نعم؟ صحيح، نقول يعني صونا لللفظ عن الزيادة بدون فائدة، لأن كون الفاعل مثنى أو كون الفاعل جمعا يدل على المراد بدون علامة التثنية. لكن وردت علامة التثنية كما سيذكر ابن عقيل أو الجمع نعم في القرآن أو في السنة. إذن نقول أن هذا المجيء لابد أن له فائدة بلاغية، فائدة بلاغية، لكن عند استقراء ما ورد عن العرب بل ما ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف نجد أن الكثير الغالب توحيد الفعل. ما معنى توحيد الفعل؟ تجريده من علامة تدل على التثنية أو تدل على الجمع. لكن إن ورد ذلك فلا نقول إن اللفظ الآن في زيادة لغير فائدة، ما نقول هذا، نقول إن هذا له فائدة ولا بد، لكن الأصل أنه لا يزاد مع الفاعل المثنى علامة لعدم الحاجة، ولا مع الفاعل الجمع علامة لعدم إيش الحاجة. طيب نعم، قال وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، يعني كما أنه إذا أسند إلى مفرد لا تلحقه علامة فكذلك إذا أسند إلى مثنى أو جمع. فتقول قام الزيدان في المثنى وقام الزيدون في جمع المذكر وقامت الهندات في جمع المؤنث، كما تقول قام زيد يعني في المفرد، ولا تقول على مذهب هؤلاء أي جمهور العرب قام الزيدان ولا قاموا الزيدون ولا قمنا الهندات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر، يعني أنت إذا عملت هذا العمل تكون قد أتيت بعلامة في الفعل الرافع للظاهر. ومعنى الرافع للظاهر يعني أنك أتيت بعلامة مع أن الفاعل اسم ظاهر، هذا معنى كلامه، أي مع أن الفاعل اسم ظاهر. قال فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر. هذا التخريج، يعني أنت إذا أتيت بهذا المثال على هذه الصفة فليس معنى هذا أن الفاعل هو الزيدان وأن الألف حرف دال على التثنية، بل على ماذا؟ تخريج، على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به، يعني في موضع رفع به يعني فاعل، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. يعني أنك إذا قلت قام الزيدان فلا تقول قام فعل ماض والألف حرف دال على التثنية، بل تقول قام فعل ماض والألف فاعل والجملة خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. هذا تخريج ما ورد من اتصال العلامة في الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو كان الفاعل جمعا. تخريج آخر، قال ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم. إيش كما تقدم؟ يعني على أنه فاعل، وأين تقدم هذا؟ في قوله في موضع السطر اللي قبل، في موضع رفع به، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة. عن الألفاء والواو والنون. فخلاصة ما ذكر ابن عقيل أن في مثل قولك قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، نعم، ثلاثة أعاريب، ثلاثة أعاريب. الإعراب الأول رده، وهو أن يكون تكون الألف حرفا دالا على التثنية لا محل له من الإعراب، والاسم الظاهر هو إيه؟ هو الفاعل. الإعراب الثاني أن تكون الألف هي الفاعل والاسم الظاهر مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم. والإعراب الثالث الذي ارتضاه أيضا هو أن يكون الفاعل الواو الألف والاسم الظاهر يكون بدلا. وبعضهم ذكر إعرابا رابعا وهو التوكيد، لأنك إذا قلت قام الزيدان فتكون الألف هي الفاعل والزيدان توكيد، على رأي من لا يمنع اختلاف المؤكد عن المؤكد، وإلا معروف أن الأول ضمير اللي هو الألف والثاني اسم ظاهر. والمعربون للقرآن الكريم الذين يهتمون بالإعراب كالزمخشري أبي حيان وغيرهما يذكرون هذا عند قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. فهذه الآية جاء الضمير متصلا بالفعل وهو أسروا، مع أن الفاعل اسم ظاهر، اسم ظاهر. ولو قيل في غير القرآن على لغة جمهور العرب ماذا يقال؟ وأسرى، وأسر النجوى الذين ظلموا. إذن الذين ظلموا هم الفاعل، هو الفاعل، فجاء الضمير متصلا بالفعل. فهذا الاسم الظاهر اللي هو الذين إما أنه بدل من الواو أو أنه توكيد للواو أو أنه مبتدأ والجملة قبله خبر. والحقيقة أن هذا الإعراب أو أن القول بأن الألف أو الواو أنها حروف هذا فيه إخراج لللفظ عن حقيقته، يعني الحقيقة أن الألف والواو والنون أنها ضمائر، فالقول بأنها أحرف لا محل لها من الإعراب هذا فيه إخراج لها عما تستحقه، فالقول بأنها فاعل هذا في وجاهة، في وجاهة، سواء قلنا إنما بعدها بدل وهذا ظاهر أو توكيد وهذا لا بأس به أو مبتدأ على التقديم والتأخير، لكن الأول أسلم، الأول أسلم وهو البدلية أو التوكيد.